إخواني أخواتي أبائي أمهاتي اللي يوصل لهم الصوت. أهم شيء هو اليقين. ليش؟ لأنه الإنسان من يوصل لليقين بعد ما يزعزع إيمانه، دينه ما يزعزع، تدينه يكون تدين معتدل، يكون تدين وسطي. هذا اليوم اللي دنشوفه من ممارسات، من أقوال، من تصرفات، هذا مع شديد الأسف وحقك، هذا ما ناشئ من يقين. من أجي أنا أباوع إلى مجموعة مرة تشكلي على البكاء على الحسين، شوف مو أنتو أكو أكو أكو موضوع كود تحيطون بي، تدري شنو هذا الموضوع؟ أنت عبالك هاي الإشكالات تتوقف؟ لا وحقك. هذا اللي يشكلي على فلان من على فلان شعيرة دي وقف له هاي الشعيرة بعد لا تسويها، يشكلك على الأخرى، وقف له الأخرى يشكلك على الثالثة. دولة مع شديد الأسف مدى يوصل لليقين. وإلا واقعا ليش أخي أنت مرة إذا بتشينا على الحسين عليه السلام وقفت تقول لي هم بس بتشي، طبخت على الحسين قلت له تمن وقيمة، ضربت هامتي على الحسين عليه السلام قلت لي ها قاعد تسوي لي فرد أشياء مو لطيفة تضرب بيها الدين؟ إذا مشيت للحسين عليه السلام تقول لي شلون يعني ما تفض هذه السالفة؟ تأخي شنو اللي تريده؟ ردي افتهم، مدى أفهم يعني إحنا إخواني لازم عدنا شوية سعة الصدر، لازم عدنا شوية زين. أنت العفو يعني تمتلك ثقافة جيدة زين، هاي ثقافتك ما تنبئك ما تخبرك بقبول التعددية بقبول الرأي الآخر؟ أخي شنو المشكلة؟ شنو المشكلة أنه أنت تقوم بأدوار وأخوك يقوم بأدوار؟ شنو المشكلة أنه هذا يضرب هامته على الحسين عليه السلام وأنت تروح تتبرع بالدم على الحسين؟ لا أكو داعي هذا يحكي على هذا ولا أكو داعي هذا يحكي على هذا. إحنا ليش نخلي الجهل يدمر كل معاني جميلة عندنا؟ أبائنا كبار السن أشوف البعض منكم هز راسه فعلا، شنو عدنا شيء حلو ما دمرنا إحنا بالجهل؟ احنا عدنا فرد اختلاف، عدنا فرد الوان الوان من الدين. هاي الطوائف المتعددة بالعراق ايش قد جميلة والله، دمرناها بالجهل، قاعدين 24 ساعة نتعارك هذا كذا وهذا كذا. عدنا فرد الوان الوان متعددة وين؟ بالاعراق، عدنا الكردي، عدنا العربي، عدنا التركماني، عدنا الشبكي، دمرناها وين؟ بالعراق. داخل المذهب عندنا تعددية فقهية، الله يحفظ فقهاءنا كلكم، قولوا آمين رب العالمين. الله لا يحرم المجتمع الإسلامي من فقهاء، كلكم قولوا آمين رب العالمين. كل فقيه جامع للشرائط مثل الورد، علم، اعتدال، ثقافة، ها شيبة شيبة، قضى قضى عمره كله في سبيل دين الله عز وجل والإفتاء. حولنا هذا الطيف المتعدد من فضل الله. أنا لا أعرف الأمة من يكثر علماءها يكثرون فقهاء، هذا دليل خير. إحنا حولنا حتى هذا الجليل، وإنما الأمر إلى الجليل. أخي أنت اللي قاعد تشكلي فدوى العينك، أنت اللي قاعد ابني الله يحفظك، أنا ما أحقد عليك، لا أنا أتأسف لحالك، أنا أتمنى تزداد وعي. أنت اللي قاعد تشكل على دمعة على الحسين، تشكل على مشي للحسين، تشكل على طبخ يقام للحسين، أنت لو كنت موجود في كربلاء تنصر الحسين؟ إذا انتبه لنفسك فدوى حبيبي، إذا انتبه وين دا ياخذوك. قلت لك من تفقد إيمانك، إيمانك ما كنت فقده، من يضعف عبادتك تضعف، يضعف ارتباطك اتصالك بالله سبحانه وتعالى، ما تدري ساعتها أنت ألمن تكون عابد، لعلك عابد لهاي نفسك، لعلك عابد لهاي آرائك. أخي المجتمع بعلماء بفقهاء، نعم أتوقف أنا وياك عند التهريج، أي تهريج يدخل القضية الحسينية في ضابطة غير ضابطة التعقل أرجوك، وغير ضابطة الحزن، وغير ضابطة الجزع على أبي عبد الله عليه السلام، وغير ضابطة إظهارها بالمظهر الحسن. أي نعم، أنا وياك نوقف إيد بإيد يابا، فدوا العينكم أنتوا شباب النعمانية، واللي إجا من خارج النعمانية القاعد أنتوا مع التهريج لو ضده؟ ها؟ أنتوا آبانا كبار السن مع التهريج لو ضده؟ أصحاب السماحة اللي أشوفهم قاعدين رجال الدين، أنتوا مع التهريج لو ضده؟ أنا هم ضده، كنا ضده، لكن أنتوا مع القضية الحسينية والشعائر الحسينية لو ضدها؟ ها؟ صلوا على محمد وآل محمد. رحم الله من قال في هذه الليلة لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. رحم الله من نادى أبد أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. ألا صلى الله على الحسين، ألا صلى الله على الباكين على الحسين، ألا صلى الله على الذاكرين للحسين. ابني قوي إيمانك، يصير إيمانك رخو، أي ضربة أي شغلة تصير أي بلاء يصير مصيبة، إحنا نعم في بلاء نقر، إحنا كمجتمع عراقي ومو بس المجتمع العراقي، المجتمع الإسلامي كله إحنا الآن في بلاء، دنعاني والله، حروب في حروب، دماء شل ثلة سياسية وقحة دا تتحكم بمصائر المجتمع المسلم، لكن هذا مو يمنعنا إنه إحنا نفقد اعتزازنا بديننا. ها؟ لو نحاول نقفز هيك نقول إحنا بالدارج، نحاول نقمز، سلام عليكم، هاي الحوزة دا تدق بابك، انت شايف الان من تشوف فرد حمامه واقفه على سياج، سياج سطحك حمامه واقفه عليه، اجيت وراها وردت تطير وياها، تشوف نفسك تلقائيا الجاذبيه تنزلك للقاعد تفلش راسك تسويك وصل تمام لو لا؟ العقلاء من يريد يعبرون ما بين سطح وسطح، ما بين عماره وعماره، شو يستخدمون؟ السلالم، لازم نظم كونيه. هاي اخي الحسين ما ينسى، الحسين لا يندثر أبدا، ذكره يتجدد كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء، اقرأ التاريخ جيدا لتعلم أننا اختلفنا مع طواغيت العصور في كل عصر وجيل حول شعائر الحسين، حول ذكر الحسين، وهم زالوا ونحن بقينا، وبقي الحسين، لا ظلت خليلك كاميرا وظلت تحكي حكي عندك حكي حط بطنك واسكت، أخذ عبرة. لا تدنى يم الحسين، دافع عن الحسين عليه السلام، قف بوجه كل شيء تهريج فوضوي، لكن لا تدنى يم الحسين عليه السلام، ده نشوف سنة بعد سنة ده يزداد سقف هالمطالب هذه. يوم على البشي النوبصار، النوبصار على المشي، النبصار على الزيارة، شنو هاي؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله، يسأل مولانا الباقر عليه السلام يقول هي أيام عزاء على جد الحسين، هاي أيام الله، نذكر الحسين تتفجر فينا الدمعة، تتفجر فينا العبرة. مولانا صبط سيد، مولانا الصبط سيد الشهداء عليه السلام، رزئ بما لم يرزق به أحد من العالمين. في هذه الليلة يتم